إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نادانا ربنا في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق دليل الإيمان ولباسه، والكذب بريد الكفر. الصدق لب الإيمان وروحه، والكذب نبت النفاق وروحه. السعادة في الدنيا والآخرة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة في الدنيا والآخرة دائرة مع الكذب والنفاق والتكذيب. الصدق صفة من صفات ربنا المعبود سبحانه، قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالصدق صفة معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى، بل هي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في معرض المدح والثناء، حين يذكر الأنبياء يذكرهم بهذه الصفة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. الصديقية هي المبالغة في الصدق. وذكر إدريس فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وذكر إسحاق ويعقوب قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بل به وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان معروفا بالصدق في قومه حتى قبل البعث. فهو الصادق الأمين، بهذا اشتهر وبهذا عرف قبل الرسالة. هو الذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله حق وقوله صدق وقوله وحي. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى القبائل والعشائر والبطون بأسمائهم، ثم قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أو بالوادي تريد أن تغار عليكم أو أن تغير عليكم، يعني غارة، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي بعض الروايات ما جربنا عليك شديدا. فبهذا علم، وبهذا كان هذا هو حجر الأساس للانطلاق بأي دعوة: صدق القائمين عليها. التحلي بالصدق من أولويات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون يوم أن ذهب أبو سفيان إلى هرقل ليمنعه من استقبال أهل الإيمان، فإذا به يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سأله: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فمن أوائل ما دعا إليه المسلم، من أوائل الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدق. وبهذا ولأجل هذا كله تخلق الصحابة، الجيل الذي اختارهم الله لصحبة النبي ولتقوم عليهم الدعوة، والأمة كلها اتصفوا بهذا الصدق. رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لما آمنوا كانوا صادقين في إيمانهم وثبتوا على ذلك، لما جاهدوا ونصروا كانوا صادقين في جهادهم ونصرتهم، لما حملوا هذه الأمانة وحملوا هذا الدين كانوا صادقين في هذا الحمل، أدوه أداء الصادقين. فبلغت دعوتهم الآفاق، بلغت القلوب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وزان لهم كل شيء ببركة هذا الصدق، ببركة هذا الصدق. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإن العبد بهذا الصدق يصل إلى أعلى مرتبة، وهي المرتبة التي تعني مرتبة النبوة. فبعد النبوة والرسالة الصديقية، الصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين مباشرة بعدها والصديقين. فالصديقية هي المرتبة التي تلي النبوة، وإنما تكون بكثرة الصدق والندوب ظاهرا وباطنا. الصديقية كان من أول من وصف بها أبو بكر الصديق. صدق وصدق، صدق وصدق. إن كان قال فقد صدق، فقبل الرسالة بالتصديق، ما دام الرسول قال فهو ملتزم هذا القول، ملتزم هذا الأمر، مصدق له بقلبه، عاملا له بجوارحه، صادق ظاهرا وباطنا في اتباع الرسول وتصديق الرسول. ومن هنا كان لقبه أبو بكر الصديق. كانت الصديقية هي اللقب التي وصف بها أعلى رجل في الأمة، الذي لو وضع في كفة والأمة كلها ليس فيها رسول الله في كفة لرجحت كفة أبي بكر بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بلغ القوم وإن كانوا في الفرش، بلغ القوم المنازل العالية وإن كانوا في الفرش، وإن لم يسيروا مسير المجاهدين، وإن لم يخرجوا خروجهم، وحبستهم الأعذار بهذا الصدق، بلغهم الله المنازل. ففي حديث سهل بن حنيف يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق صادق حين دعا، صادق حين طلب، صادق حين أراد الشهادة، فسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. انظروا كيف يبلغ الصدق، الصدق بمعناه الذي أراده الله إذا حققه صاحبه بلغ به أعلى المنازل. فالصديقية والشهادة يبلغها الناس بالصدق. عباد الله، فما الصدق؟ فإن أكثر الناس إن لم يكونوا كل الناس لا يعلمون ما الصدق، فإنهم ربما لا يعرفون إلا نوعا واحدا من أنواع الصدق الذي هو صدق القول. وربما لا يعرفون صدق القول إلا مع الناس ولا يدرون ما معنى صدق القول مع الله. إن الصدق له مناح وأوجه ستة. صدق القول وصدق النية وصدق العهد وصدق الوفاء بهذا العهد وصدق العمل والصدق في تحقيق مقامات العبودية. تعالوا بنا ندخل إلى هذه الرياض الست، ندخل إلى هذه الرياض الست لنتعلم الصدق لعلنا أن ندنو من منازل الصديقين والشهداء أو نبلغها بإذن الله وحوله وقوته. أولا صدق الأقوال، وهو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، الصدق في الإخبار، ما تخبر به، فلا تخبر إلا بالصدق، لا تخبر إلا بالصدق، ما أنت على يقين أنه صدق أخبر به وإلا فاصمت. هذا هو صدق القول، فلا يتكلم العبد بكلام محتمل ولا يتكلم بكلام سمع. كفى بالمرء إثما وفي رواية كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يحدث بكل ما سمع فينقل من هذه القناة ومن هذه القناة ومن هذا الوصف ومن هذه الرسالة وكذا ينقل، فهو كذاب. أن له أن يبلغ مراتب الصادقين وهو كذاب، إنه في الصفة المضادة. فكفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، فالذي يرسل كل ما قرأ ويتكلم بكل ما سمع هو أحد الكذابين، حتى يتيقن ويتثبت ويكون على يقين بصدق ذلك القول حينئذ يتكلم به أو يكتب أو ينشر. صدق القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وإذا كان ذلك الصدق ظاهره هلاكه فليصدق. تذكرون قصة ما وردت فيه هذه الآية التي بدأنا بها الخطبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثلاثة رجال من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة تخلفوا مرة عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بتأويلات، وانشغلوا بالإعداد وسوفوا فتأخروا. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة تبوك يسأل الناس، فيكذب كل المنافقون، كل المنافقين يكذبون، وكله يختلق المعايير التي يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر القول وهو يعامل الناس بهذا الظاهر. إلا ثلاثة أبوا إلا أن يصدقوا، أبوا إلا أن يصدقوا. يقول كعب أحد الثلاثة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما تخلفت؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت شاري فرس ومستعد للخروج الجهاد، إيه اللي أخرك؟ قال والله لقد علمت يا رسول الله، لئن حدثتك اليوم حديثا حديث كذب ترضى به عليك ليوشكن الله أن يسقطك عليه، إني لا أرجو، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي تغضب علي بسببه وهو الصدق وهو الصدق. قال فإني أرجو عفو الله، والله ما كان اليوم، ليس اليوم، أنا تخلفت لأني تخلفت. لما تخلفت عن صلاة الفجر؟ لما تخلفت عن ركب العلماء؟ لما تخلفت عن ركب الوصالين؟ أصدق الله، أصدق الله أنك مقصر، أصدق الله أنك لا عذر لك. صدق مالك، كعب بن مالك ومراد وصاحبهما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاطعهما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا 50 يوما وليلا، ولكن الصدق يرجى به رضا الله، فرضي الله عنه وعفى عنه وجاء ذكرهم في كتابه، ويأمر المؤمنين أن يتأسوا بهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مباشرة بعد قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، صاروا القدوة والأسوة، عرفوا أن الله قد عفى، وربما الآخرون لا يعرفون أن الله قد عفى عنهم، فصارت منزلة فوق المنزلة ما حصلوها إلا بصدق القول، القول الصحيح الموافق للواقع أنه لا عذر لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني أن من قبله يشهر إليهم بالكذب. من صدق القول الصدق في العهد والصدق في الوعد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في الشهادات والتزكيات، فلا تكتب تزكية، هي شهادة، هي شهادة إلا شهادة الصدق، ولا تزكي تزكية إلا تزكية بحق. صدق الشهادة وصدق التزكية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أرحم بهما منك، الله أرحم بهم منك. أما أنت فلا تكذب وتشهد شهادة الصدق وتحكم حكم الصدق والعدل، وإن كان على نفسك أو الأقربين أو الوالدين من قبل فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهل يعلم الله عنك الكذب؟ عباد الله، من الصدق في الأقوال التثبت، ومن الصدق في الأقوال الاحتراز عن المعاريض. المعاريض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تذكر قولا له وجها، أن تذكر قولا له وجها، ظاهر اللفظ لا كذبا، ولكن وجها من الوجوه يفهمه المستمع على غير ما أردت، وهذا لا يجوز إلا لضرورة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث، وبين أن ثلاثة مواقف هي التي يجوز فيها ذلك والعبد يعرض فيها هذا أولى به، وإن كان قد يكذب، إلا أن في المعارض ممدوحة عن الكذب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنما خيرا، ليس بكذاب من أصلح بين اثنين، ليس بكذاب من يفشي خيرا بهذا الإصلاح أو النية، لأنه هنا صادق النية وصادق الإرادة مع ذكر لفظ محتمل ظاهره شيء وباطنه شيء، فأراد به وجه الخير لهذه النية، نية الإصلاح بين اثنين. ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها، ليرضيها. والله أنا ما نسيت تكون اليوم، أنا أفكر فيك، أنا أحبك حبا شديدا، وربما لا يستحضر هذه القوة، قوة هذه الألفاظ، إلا أنه أباح النبي ذلك لأجل الإصلاح بين الزوجين. قال: والكذب في الحرب، فالحرب خدعة، والكذب ليصلح بين اثنين. فحصر الكذب في القول المباح في هذه الثلاثة، إذ صارت كالضرورات في الحرب وللإصلاح بين اثنين أو بين جماعتين وللإصلاح بين زوجين، ما يقوله الرجل لامرأته من ذكر ألوان الوداد والحب والقربة حتى يؤلف قلبها. فرضي الله منه هنا بصدق إرادته وصدق نيته، فإن استطاع في ذلك أن يعرض أن يذكر قولا وجه له صواب لا كذب فيه ففي المعارض ممدوحة، فإن كان ليس إلا الكذب فالكذب. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما خرج رجل ووجد رجلا شيخا كبيرا فيريد أن يتقصى أخبار قريش، قال: ما سمعت عن محمد وأصحابه وعن قريش؟ فرجل أبى أن يخبرهم إلا أن يخبروه من هم، فقالوا: لا نخبرك حتى تخبرنا. فأخبرهم، قال بلغني أن محمدا خرج يوم كذا وكذا، فإن كانوا صادقين فهو الآن في مكان كذا، وأن قريش خرجت يوم كذا وكذا فإن كانوا صادقين فهم في مكان كذا. فأراد النبي أن يصلي، قال له من أين أنتم؟ قال له من ماء، نحن من ماء. ولا شك أن الرسول خلق من ماء وأن الصحابة خلقوا من ماء، فذكر لفظا صحيحا نحن من ماء أي خلقنا من ماء، والرجل فهمها أنهم من مكان يسمى ماء. هذا يسمى تعريضا، يجوز في هذه الحالات الثلاث حتى لا يجعل العبد ديدنا له يعرض في كل أحواله فيقول هو الكذب، إنما ذلك لضرورات ثلاث وأمور ثلاث حصرها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها الفقهاء بقيود حتى يبقى الصدق هو الأصل. فإن كانت هذه الضرورات فلفظ ظاهره له معنى صدق، مع أننا في حرب لو قال له نحن من العراق نحن من الشام، النبي صلى الله عليه وسلم هو في حرب والحرب خدعة، إلا أنه لم يقل الكذب، إنما قال لفظا ظاهره الصواب وفهم منه الرجل صوابا آخر أو شيئا آخر ليس بالصواب. إن في المعارض مندوحة عن الكذب. من الصدق في القول، يعتقد الناس أن الصدق في القول حين يحدث الناس، لا، بل الصدق في القول مع الله. فأكثر الناس في عبادتهم وأقوالهم التي يخاطبون فيها الله أكثر الناس كذابون. فالعبد يقول الله أكبر، هذا خبر يخبر أن الله أكبر، ولا يوافق هذا القول ما هو عليه، فهناك أشياء كثيرة عنده أكبر يقدمها في تفكيره، فيذهب ويشرد هنا وهناك. هو لا يعظم الله الأكبر، هو ليس حاضر القلب مع الله الأكبر، فالسوق عنده أكبر والمال عنده أكبر والزوجة عنده أكبر على الحقيقة في قلبي، فهذا كذاب حين قال الله أكبر. ومن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويكون قلبه منصرفا عن الله مشغولا بأماني الدنيا وشهواتها، قال العلماء فهو كاذب. حين قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هو لم يوجه وجهه لله، فليس هذا، ليست هذه الصلاة وليست هذه الطريقة طريقة من وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وكان ممن يتحاكم إلى شريعة العباد ولا يتحاكم إلى شريعة الله، وكان يتبع هواه ولا يتبع أوامر الله، فهو كذاب حين قال إياك نعبد، إنه يعبد هواه ويعبد الدرهم والدينار ويعبد الموضة ويعبد الثياب التي تأتيه من الكفار، يعبد كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لهذه الأشياء. فإذا قال إياك نعبد وهو ليس متوجه إلى الله فعلا بهذه العبادة متبعا لأمره فهو كذاب في قوله إياك نعبد. سبحان الله، كأن الناس حين يقرؤون القرآن ويذكرون الأذكار كثيرا ما يكونوا كافرين مع الله، فهذا يجعل العبد يحقق الألفاظ التي ينطق بها. مش حاجة اسمها وهو كلام قلناه، أهي آيات أرناها، أهي أذكار ذكرنا بها، أبدا، لا بد أن تكون صادقا بكل ما يخرج من هذا اللسان، من هذا اللسان ومن هذين الشفتين. فإذا قلت الله أكبر فاجعله حقا في قلبك أكبر، فلا تنشغل بسواه. إذا قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فاصرف وجهك عن كل شيء إلا من وجهت وجهك إليه، لتكون صادقا حين قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تكن حامدا على الحقيقة فاعلم أنك كذبت، إن لم تكن عابدا على الحقيقة فاعلم أنك كذبت. فكثيرا ممن يدخلون في ألوان عبادات لا يوافق منطقهم ما في قلوبهم ولا يستحضر لذلك مشهدا أو مشهد، أولئك كذابون، كذبوا فيما تلفظوا به وتكلموا به إذ لم يوافق واقع قلوبهم وأحوالهم. فأخبروا الله أنهم إياه يعبدونه وأنهم إليه يتوجهون وليسوا بالمتوجهين إليه ولا العابدين فأولئك هم الكاذبون. فانتبهوا يا أولي الألباب، إنه صدق القول مع الله عز وجل. من ذلك الصدق في التجارة، إن الرجل يخون في لفظه في التجارة، يوقع علي كذا، ده كده ما فيهاش ربح، ده كده انا ما اكسبش، ده هي كلها اصلا ثمنها ما يساوي كذا وكذا، وهو كذاب في كل ذلك، محق بركة البيع. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. هذا يبيع سيارة، وهذا يبيع جهاز محمول، وهذا يبيع بيتا، ولا يبين للمشتري عيوبه، كذاب. كيف سيارتك؟ لا ممتازة، وكذا وكذا، وهو كذاب، هو كذاب، محق بركة البيت. إن كان زاد بذلك 10 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فليعلم أن بركة المال كله قد محقت. الصدق في البيع والشراء سبب بركة في المال. اصدق الله في بيعك في تجارتك، وإلا فأنت كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. سماها خيانة هذا الكذب في التدليس في البيع والشراء، فضلا عن الكذب في الشهادة، وهو من أشنع أنواع الكذب. مهما كان هناك قرار أو صلة أو مصلحة، فلا كذب في الشهادة قط، لا كذب في الشهادة قط. وحتى لا نطيل، حتى الصدق في الأقوال، الصدق في الدعاء والفكاهة، لا يجوز أن تكذب مادحا ولاعبا ومتفكها، لا يجوز لك ذلك. فإذا أردت أن تتندر وتضحك الناس فتضحكهم بحق وبقول حق، فإن كان قول كذب فقد وقعت بفكاهتك هذه في كبيرة، ألا وهي كبيرة الكذب. في حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك، يقول الرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. فالرجل يعني استغرب، أحمل على ناقة، لكن ولد الناقة الصغير كيف يستحمل حملي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ كل إبل، كل ناقة، كل جمل إنما كان ولد ناقة، ابن ناقة. لا يدخل الجنة عجوز، فتحزن المرأة فيناديها: إنا جعلناهن أبكارا عربا أترابا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. لا يدخل الجنة عجوز. نعم، هي فاهمة تدخل الجنة عجوز، يعني هي امرأة عجوز لن تدخل الجنة، لا، لن تدخل الجنة على حالتها تلك. فصارت حتى تعامل معاملة بحق وبقول حق. حتى جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني فلان ألا أنقل عنك كل شيء، لأنه ربما تذكر ذلك تفكها أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، مادحا أو جادا لا يخرج من فم المسلم إلا الحق. هذا هو اللون الأول من الصدق الذي يعرفه أكثر الناس ويغيب عنهم منه جوانب. الصدق في القول، القول مع الناس، والقول لله رب الناس. القول النوع الثاني هو الصدق في النية. إن ثلاثة أحدهم تعلم العلم وعلمه، والآخر جاهد في سبيل الله، والثالث أنفق نفقات عظيمة. فلما لقي الله عز وجل وعرفه نعمه سأله، الأول يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، والثاني يقول: جاهدت حتى قتلت فيك، والثالث يقول: أنفقت في سبيلك ولك. والله يقول لكل واحد منهما: كذبت كذبت كذبت، مع العلم أن الأول تعلم العلم وعلمه، صادق أنه تعلم العلم وعلمه، والثاني صادق أنه جاهد في سبيل الله وأنه قتل، أنه جاهد وأنه قتل، الثالث صادق في أنه أنفق الأموال الكثيرة، لكنه كاذب في نيته، كاذب في نيته، كاذب لما قال ذلك في سبيل الله. فكانوا الثلاثة لكاذب نيتهم أول من تسعر بهم النار. كذب النية. إذا كذب العبد في نيته وإن أتى بأعظم الأعمال ظاهرا هو عمل الأعمال، صدق في الإتيان بالأعمال، ولكن ما صدق في النية التي توجه بها لهذه الأعمال إلى الله عز وجل. الصدق في النية. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا القول قول صدق، محمد رسول الله، وهم شهدوا أن محمد رسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا يا رب؟ لقد قالوا محمد رسول الله، كيف يكونوا كاذبين؟ كاذبين في نيتهم، ما أرادوا الشهادة له بالرسالة. فكذب النية يقع فيه كثير من الناس ويهتفون بصدق الظاهر، يهتفون بصدق القول أو العمل في ظاهره. تذكروا الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، قالوا لبعضهم البعض لن ينجيكم اليوم إلا الصدق، لن ينجيكم اليوم إلا الصدق، فليذكر كل واحد منكم عملا صالحا صدق فيه ربه. فكل واحد يذكر عمله ويقول من كنت تعلم صدق نيتي فكذا وكذا وكذا، ففرجت عنهم الصخرة، فمن صدق في نيته كان ذلك سببا لتفريج كرباته وقت الشدائد ووقت الكربات. صدق النية، صدق النية. في حديث شداد ابن الهاد رضي الله عنه عند النسائي أن رجلا من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وخرج معه في بعض الغزوات، فلما قفلوا ترك له حصته ونصيبه من الغنائم، فلما جاء الرجل أعطاه أصحابه ما تركه له النبي صلى الله عليه وسلم من حصته من المغنم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حظك نصيبك من هذه المغانم. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما أمنت ولا دخلت في الإسلام لتعطيني مالا أو مغنما. قال على من اتبعتني؟ عليه ما اتبعني؟ قال أن أضرب ها هنا فأدخل الجنة، وأشار إلى موضع من رقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فقاموا للقتال، فقاتل الرجل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة فوجدوه شهيدا قد ضرب في الموضع الذي أشار إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله. فالصادقون في نيتهم وفي إرادتهم الجهاد وإرادتهم القتل في سبيل الله وإرادتهم الشهادة لو صدقوا لجاءهم الموضع الذي أرادوا. أصدق الله يصدق. إذا كنت صادقا في أنك تريد أن تعرف الحق في مسألة يصدق الله ويدلك على الحق، إن كنت صادقا في إرادة فعل الخيرات الله عز وجل يهديك إلى ذلك الخير وييسر لك طرقه، إن كنت صادقا في دعوتك في إرادة هداية الخلق يصدق الله عز وجل بتيسير الوسائل والأسباب أن كانت النتائج، إلا أنه لأنك أردت الدعوة في سبيله يسر لك أسبابها، يسر لك أسبابها لأنك صدقت في طلبها. من صدق في تزويج ابنته أنه يريد رجلا صالحا وفقه الله بصدقه إن كان صادقا، لا طلبة له إلا الإرادة الصادقة وفقه لذلك. من أراد امرأة صالحة صادقا لا يريد بحق إلا ذلك وفقه الله لامرأة صالحة. أصدق الله يصدق، كلام النبي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتغير ولا يتبدل، لأنه يتكلم بالصدق، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن كنت صادقا في إرادتك أن تلتقي بأهل الحق والخير والصلاح أهل الجنة جعلك الله في صحبتهم إن كنت صادقا. فاعلموا أن الكذب يحول بيننا وبين كثير من الخير، وإن ادعينا إرادة الخير من غير هذا الصدق في النية فهيهات هيهات. أما النوع الثالث من الصدق بعد صدق القول وصدق النية، صدق العزم. إن الإنسان قد يعزم على عمل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. إذا جاء الله جل برد سأتصدق، إذا وهب لي ولدا سأجعله نذرا له في سبيله يتربى على الدين وعلى الرسالة. عزما، فاجعل هذا العزم قويا وكن صادقا في هذا العزم. نحن نتكلم الآن عن توفير هذا العزم، لا، نتكلم عن العزم نفسه. الصادق كما يقول فلان شهوته في كذا قوية، نحن نتكلم عن قوته في عزيمته، عن صدقه فيما عزم. هل فعلا حين عزم عزم صادقا أم غير ذلك؟ عمر رضي الله عنه يقول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا عزم، قل أبدا قوم فيهم أبو بكر أنا ما أكون أميرا عليه. لو وصل الحال في هذا العزم قالوا لي نقطع عنق، نقتلك إن لم تتولى على أبي بكر، أقول اقطعوا عنقي ولا أتولى على قوم فيهم أبو بكر. هذه قوة في العزيمة، يعني يقبل الباب على هؤلاء أن يفكروا أن يولوه وأبو بكر في الناس. هذا صدق في عزمه. فهل نحن إذا عزمنا على أمر من الخير لو قالوا لنا ستحبس إن فعلت هذا الخير، ستقتل إن أتيت هذا المعروف، فتنزع عن عزمك ويضعف ويكثر عزمك، أم أنك تقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ قوة في العزم. الآن يوسف الصديق عنده عزيمة على ترك الزنا، على ترك شهوة النساء المحرمة. لو وصل الأمر يا رب أن يسجنوني فأنا لن أفعل ما يقولون، هذه قوة في العزيمة. الآن ما بدأ الأمر يتحقق لنرى ماذا سيفعل يوسف. نتكلم عن صدقه في العزيمة، فاصدق الله في عزيمتك، لا تكن بداخلك مترددا، لا تكن بداخلك في عزائم الخير مدبذبا، بل يكن العزم طبعا لن أفعل إلا كذا بإذن الله. لو ضربوا عنقي، لو جعلوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أفعل كذا وكذا لن أفعل. هذه قوة في العزيمة. فربما يكون حتى في عزائمنا كذب، ليس الصدق الكامل. يأتي النوع الرابع وهو صدق الوفاء بما عزمت عليه. النفس قد يسهل عليها العزم وتظهر قوة في العزم، إذ لا مشقة في الوعد. واحد يعاهد الله ويعيده بكذا وكذا، هذا سهل، أمر هين. ولكن إذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت عزيمته، كما في هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لو ربنا كشف عنا هذه الغمة سنقيم شريعة الله ونجاهد في سبيل الله ونشرع في طلب العلم وندعو الخلائق إلى دين الله فيرفع الله عز وجل الغمة. هل يصدق أو لا يصدق؟ العزم سهل، العزم سهل، العزم على الدعوة سهل، العزم على العلم سهل، العزم على حفظ القرآن سهل، العزم على الجهاد سهل. ولكن إذا حقت الحقائق أين صدق الوفاء بالعزم؟ فلما آتاهم الله من فضله بخلوا وتولوا، بخلوا وتبخلوا به بهذا الذي قام سينفقه في سبيل الله، وتولوا وهم معرضون. إيه النتيجة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أولئك الذين ينذرون النذور ويعزمون العزائم، فإذا جد الجد خالفوا وغيروا وبدلوا، فإذا ما نذره نصف الذي نذر وربعه وثلثه إن وفى بنذر. هؤلاء يعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إذ كذبوا في الوفاء بما عزموا عليه. فالصدق في القول والنية والعزم، وفي الوفاء على ما عزمت عليه. أنس بن النضر لم يشهد بدرا، يقول: لئن أراني الله مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله، لا يرين الله ما أفعل. هذا عزم. يقول: بس أدخل في غزوة، أنا فاتتني غزوة بدر، ما كانش في استعداد، ولا الرسول كان قال إن إحنا نخرج لغزوة، لو جت غزوة ثانية سيرى الله ماذا سأفعل. هذا عزم. فلما جاءت الغزوة الآن سنرى بل سيرى الله ما يصنع أنس رضي الله عنه. فشهد أحدا في العام القادم فاستقبله سعد بن معاذ يقول له: يا أبا عمرو إلى أين؟ تروح فين؟ رجل بهذه الصورة وهذا الضعف تروح فين؟ قال: وأهل لريح الجنة إني لا أجد ريحها خلف أحد أو عند أحد. صادق، لما جاء للغزوة خرج فعلا في سبيل الله، لم يمنعه شيء، إنه الوفاء والصدق في الوفاء بما عزم عليه بقوة ما عزم. فمن الناس من يكون عزمه شديدا والوفاء ضعيف، ومن الناس من يكون عزمه شديدا ووفاؤه أشد صلابة وقوة. صدقوا ما عهد الله عليه، صدقوا ما عهد الله عليه، وكذا فعل مصعب، ولهذا نزل في هؤلاء الصادقين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الترمذي بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب، قال: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان، أخ ملتزم في السلم، صلاة وصيام وقيام وبر وصلة، لقي العدو فصدق الله، لأن كثير يقول جهاد فإذا حل الجهاد نتج الصدق. قال: فلما لقي العدو صدق الله حتى قتل. قال: فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته عن رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني الناس من كثر علو المنزلة يرفعون رؤوسهم ارتفاعا بالغا شديدا، لأنه صدق الله وهو في ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ورجل جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح، جسمه أشعر وخال لكن ده واقف مكانه ما ولا الأدبار، حتى أتاه سهم عاثر فقتله، فهو في الدرجة الثانية لأن درجة صدقه أقل. ورجل مؤمن، ولن يتكلم عن مراتب المجاهدين من أهل الإيمان، ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، له حسنات وله سيئات، قال: فلقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. وانتبهوا، هذا في الثالثة والذي قبله في الثانية لقوة إيمانه قبل. الرابع: رجل أسرف على نفسه، أي في الذنوب، ولكنه جاد بنفسه لله، فلقي العدو فصدق الله، فصدق الله حتى قتل، قال: فذلك في الدرجة الرابعة. هذا الصدق يا أخواني هو الصدق في الوفاء بما يقصده العبد. لئن لقينا المشركين، لئن لقينا اليهود، لئن جعلنا في سبيل الله لنفعلن، لئن أوتينا المال لنفعلن، لئن تعلمنا العلم لنفعلن، لو وجدت مثل هؤلاء الفقراء لأنفقن، لو سمعت بمثل هذه الأحوال المزرية سأكون مشاركا في حل هذه المشاكل. فإذا وقف أمام المشكلة وأمام الأمر بخلوا به وتولوا وهم معرضون، العقوبة شديدة إذا كذب في الوفاء بالعهد، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الخامس من الصدق هو الصدق في الأعمال، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، عملي موافق لقولي، إذا تحدثت عن بر الوالدين فأنا بار بالوالدين، إذا تحدثت عن قيام الليل فأنا قوام بالليل، إذا تحدثت عن جهاد النفس أنا من أكثر المجاهدين النفس، صادق في عملي يوافق عملي قولي. كما في الحالة الرابعة: وافقت نيته ووفاؤه عزمه وقوله. هنا تستوي عنده السريرة مع العلانية، حتى لا يكون في من قال الله عز وجل فيه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وأن تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا مخالف للعقل الصحيح، هذا كاذب على الله، كاذب في الأعمال. لا تصدق الأعمال الأقوال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا أن تقولوا ما لا تفعلون. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إياك أن تقول كلاما وتعتذر بمعاذير تبرر لك العمل الذي أنت عليه والله يعلم إنك كاذب. فرب واقف في الصلاة على هيئة الخشوع والقلب ليس كذلك، ليس عمل القلب موافقا لظاهره، ورب إنسان يظهر الوقار وليس القلب ولا العمل الذي يوافق ذلك. وهذا خلاف الرياء، قد يصنع ذلك رياء للناس. لا لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن الذي يفعل هذا حتى لو لم يكن الناس موجودين. أصدق تكون السريرة كالعلانية، إياك أن تكون كلابس ثوبي زور، إياك أن تكون كلابس ثوبي زور. عباد الله، يقول من الدعاء المشهور: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. من الناس من يدخل في العمل مدخل صدق ولكن لا يخرج مخرج الصدق. يقول: أنا سأشتغل التجارة، لن أراضي، لن أخذ الرشوة، كذا وكذا. دخل بهذه النية وهذه العزيمة ووفى أول تجارته، فلما دخل المعترك خرج مخرجا غير صادق فيه، خالف ما بدأ به. منهم من يبدأ العلم وصادق بالعلم وأصدق فيه وأكون كذا وكذا، فدخل مدخل صدق. إن طلب العلم والعزم والوفاء في أول عمله هو فيه صادق، إلا أنه ما خرج منه مخرج صدق الذي نسميه الخواتيم والعبرة بالخواتيم. فلا بد من الصدق إلى الخواتيم لتدخل مدخل صدق وتخرج مخرج صدق. هذا هو الصدق، إلى أن تأتي عندنا المرتبة الرابعة وهي الصدق في المقامات، مقامات العبودية. الصدق في الخلق، أنك صادق أنك تخاف من الله، أنك خائف من النار. الصدق في الرجاء، أنك ترجو الله أن يأتيك كذا وكذا من الخير وأن يصرف عنك كذا وكذا من السوء. ولهذا يقول الإمام سفيان الثوري: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال: قوم ادعوا محبة الله ولم يكونوا صادقين. هؤلاء كذبوا على الله، أظهروا محبة الله ومحبة رسوله، ولو كانوا يحبون الله لأطاعوا أمره واتبعوا رسوله. ترى وجوههم يوم القيامة مسودة لأنهم كذبوا على الله في المحبة. كذب في الخوف، تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك للإله صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لكن حبك أنت غير صادق. اللي يحب أحد يطيعه، فإن كنت محبا بالله لا أطعته. فعدم الصدق في المحبة يسود الوجوه يوم القيامة. الخوف، إن الإنسان يدعي أنه يخاف الله، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. إن الإنسان إذا خاف شديدا ظالما من أهل الدنيا وجل قلبه حقيقة وارتعدت فرائصه حقيقة واقشعر جلده حقيقة، هل خوفك من الله ومن أهوال يوم الآخر والنار يحصل لك شيء من هذا؟ من اصفرار الوجه والسهر والخوف والوجل والقلق؟ أم أننا ندعي أننا نخاف دخول النار ونخاف عقوبة الله ولا يحصل لنا شيء من علامات الخوف؟ إنه الخوف الكاذب. ولو صدق في خوفه لاصفر وجهه، ولو صدق في خوفه لحصل له ما يحصل لرسول الله وما حصل للصحابة والأكابر إذا سمعوا النداء تركوا كل شيء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خايف. الرسول تصف عائشة تقول: يكون معنا يكلمنا ونكلمه، يؤانسنا ونؤانسه، إذا سمع النداء تغير كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأن دي مش زوجته ولا دول أولاده، في حاجة أزعجته، في حاجة أخافته، في شيء أقامه، خائف حقيقة من الله، وهو رسول الله المؤمن المبشر بأعلى درجات الجنة. فهل نحن صادقون في أننا نخاف الله؟ صادقون في أننا نرجو الله، صادقون في تعظيم الله، صادقون في أننا زاهدون في الدنيا مقبلون على الآخرة، صادقون بأننا راضون بقضاء الله وقدره. المقام طويل، يحتاج دروسا طويلة ووقفات عريضة، لأن هذه عبادات مفروضة ليست مستحبة، خوف ورجاء وتوكل ورضا واستعانة وخشية وإنابة وغيرها، مقامات واجبة تاركها آثم. فهل نحن نخاف الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. اللي بيخاف ما بينامش، أدلج يعني سار بالليل، يعني خايف ما بينامش، ونحن ننام قرير العين. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، لأنه خايف يستمر في السير إلى الله فسيصل إلى الجنة. أما من لا يخاف فلن يسير إلى الله ولن يقبل عليه. إيه اللي يقومه من النوم؟ ما هو مش خايف من حاجة. فلا قيام ليل، إيه اللي يصومه من النهار؟ ما هو مش خايف من حاجة. إيه اللي يخليه يسعى في الخيرات ويخرج الأموال التي هي محببة إلى قلبه؟ إيه اللي يخليه يخرجها؟ ما هو مش خايف من حاجة. الخوف يحركه، فإن الخوف صوت الله الذي يسوق به عباده إن كانوا عبيدا له حقا. لم أرى مثل النار نام هاربها، ولم أرى مثل الجنة نام طالبها. عجب. وهذه هي درجات الصدق مع الله ومع الناس: صدق في القول، صدق في النية، صدق في العزم، صدق في الوفاء بهذا العزم، صدق في العمل، صدق في مقامات العبودية من خوف ورجاء وتوكل. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان، أو قال سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إنه الكذب الذي تعيشه الأمة، الكذب العام. لما تركت الأمة كل معاني الصدق، صدق في مقامات العبودية، في الأعمال، في الوفاء بالعزم، في العزم، في النية، في القول، لقد ذهب أدنى درجات الصدق حتى الصدق في القول. فلا تجد إلا إعلاما كاذبا عريضا عالميا ومحليا، كذب معمم، لا تقرأ إلا الكذب، ولا تسمع إلا الكذب، ولا ترى إلا الكذب، لا تكاد تجد صدقا. فإن وجدت فهو الشيء اليسير ويكذب الصادق ويصدق الكاذب على كثرة الكذابين. كيف يوثق في نقل الأخبار والتواريخ؟ لو سألت الأمة اليوم عن أحوالها وأوضاعها التي تعيشها، الناس يقول: والله ما عارفين، احنا بنسمع كلام وكلام وكلام وكلام. يعيشون في غمرة الكذب ليل نهار، وهذه عقوبة من الله. لم يصدق الله، لم تصدق أفرادها ولا جماعاتها ولا دولها، ما صدق هؤلاء ولا هؤلاء، فعوقبوا بكذب عام لا تكاد تعرف الصدق في أمر إلا أن تصدق الله في قولك ونيتك وعزمك على الخير ووفائك به وعملك له وصدقك في قلبك في خوفك ورجائك. حينئذ يبصرك الله ويهديك إليه سبيلا. لا ثقة في الوعود ولا العهود. الرجل يقول لي أمس: كل اللي هتسمعه غلط وكذب. إزاي حد والناس جاية وبتشهد؟ قال لي: كل اللي هتسمعه غلط وكذب. ويا شيخ اعلم أن كل ما تسمع ستجده كذبا إلا الناس، فالأصل هو الكذب. هذا تاجر كبير يتحدث عن السوق: كل ما ستراه هو الكذب، وإن باح الأشخاص بشيء فاعلم أنه كذب حتى تتبين شيئا من ذلك أنه حق. عاش الناس في كذب، صاروا لا يثقون في عقود ولا عهود. حتى لو قلت له نكتب ذلك ونشهد عليه ونوثقه يقول لك بل واشرب ميه، ليس له قيمة. حتى الشهادات حتى العقود الموثقة لا قيمة، لن تصل إلى حق ولن تبلغ الصدق الذي أنت عليه وما حصلته به. هذه عقوبة عامة للأمة يا إخوان، فكان ضرورة على القائمين على الأمر من العلماء والدعاة أن ينبهوا على هذا الخلق الذي هو الصدق مع الله مع النفس مع الناس. لا يكون منك في قول أو فعل أو عمل قلبي إلا الصدق توافق السريرة فيه العلانية، ولا تنظر إلى قوة الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. عباد الله، ما ينشر في المجلات وفي الصحف، ما يكسى على الناس وما يقص من حقائق مغلوبة، ما ينشر من الفاحشة بقصص هابطة مكذوبة مختلقة، كل هذا أخواني كذوبة كبيرة تعيشها الأمة. والكذب من خصال المنافقين، إذا حدث كذب. ويقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد يوم القيامة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كذب على الله، كذب على النبي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيأتون بالأحاديث الملفقة أو يحرفون الأحاديث الصحيحة عن معانيها باسم الدين. وحتى يبرر ما يفعل من السوء والفحش بقول الله وقول رسوله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وحاشاه وكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالفحشاء أو المنكر. الصدق مرتبط بالإيمان، المؤمن لا يكون كذابا أبدا لا في قول ولا في نية، كل ما يصيبه من الكذب دليل على ضعف إيمانه إن كان قد بقي عنده إيمان. فإن تكرر الكذب وإن تكرر الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن العبد ينفر من أن يسميه الناس كذابا وأن يكون عنده كذابا، فكيف أن تكون عند الله كذابا؟ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور. الكذاب فاجر، وسيدعوه كذبه هي الفجور في كل شيء، سيفجر في قتل، سيفجر في شباب، سيفجر في كذب، سيفجر بكل أنواع الكذب، بكل أنواع الفجور إن كان كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. عباد الله، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هكذا يقول عز وجل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لانصرح حاله. ما أجمل أن يكون الصدق مشاعا بين الناس، في الأسر، بين الأزواج، في البيوت، بين الأولاد، في المدارس، في المؤسسات، في الشوارع، في المتاجر، في البيع والشراء، في كل مكان ومع كل أحد. الصدق علامة الإسلام، والإيمان، والكذب علامة نفاق وفجور. والصادقون صفاتهم معلومة، تتبعها في القرآن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصادقون أهل إيمان وإحسان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآيات، إلى أن يقول عز وجل أولئك الذين صدقوا، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. هؤلاء هم الصادقون. لن تجد صادقا لا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالله واليوم الآخر، لا تجد صادقا لا يوفي بعهده إذا عاهد، لا تجد صادقا لا يصبر على البأساء. الصادقون هذه صفاتهم، فابحث عن الصادقين واصدق. قال رجل لحكيم من الحكماء ما رأيت صادقا، فقال له كلمة تهز الوجدان، قال له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين. فلنصدق لله يا إخواني حتى يدلنا الله عز وجل على الصادقين فنتبعهم ونحشر معهم. الصادق يرزق الفراسة، يصدق في لهجته، يعلمه الله ما لم يكن يعلم، إذ أنه صدق فصدقه الله، أتاه العلم وأتاه الحكمة والنور، صار يرى ما لا يراه الناس، ويعلم حقائق الأمور ويعرفها على حقيقتها، ويعلم ما سيكون من أمرها، يصدق الله ويبين له الأمر والحقائق، كما قال تعالى: واجعلنا لهم لسان صدق عليا. يستجلب بهذا الصدق منافع الدنيا والآخرة حتى يكتب عند الله صديقا ويكون سببا في دخول الجنة. يقول الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا كنت تنتظر من الصدق أجر الدنيا فقط، لا، إن أجره العظيم في الآخرة. فيوم القيامة هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم. ما لهم يا رب؟ قال لهم: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، سئل فقال: ما عمل الجنة؟ ما عمل الجنة؟ ما عمل أهل الجنة؟ قال: الصدق. قال: الصدق. فلنصدق في أقوالنا وأعمالنا ونيتنا وقصدنا وعزائمنا ووفائنا بما عزمنا، لنصدق في خوفنا ورجائنا أننا بحق نريد الله ونريد اليوم الآخر، أننا بحق نحب الله ونرجوه، أننا بحق نخاف الله فلا نعصاه ونتبع أمره، أننا بحق نقول الحق الصدق الذي هو الصدق، لا نستفيه ولا اختلاط، لا نشوش عليه، لا نواري، لا نذكره بالصيغ التي تعمى على الخلق. عباد الله، سل الله الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم انا نعوذ بك من الكذب واهله، ونعوذ بك من النفاق واهله. اللهم احشرنا في زمرة الصادقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، والف بين قلوبنا واستحزاز بيننا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنه، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.